يمين التصميم حتى قال على كل حال يعني هنا إلى آخره. وكنه المفيد ومن قبره المقصود المحمود والمنتخب نظمته تذكرة وحينة به بالمتعلم بالألم إلى آخره. مسلم على الخلاف الخلاف الذي يقول بأنه كشير إلى الخلاف وكذا إلى آخره الخلاف للمقلد. وأما على كل حال الخلاف للمجتهدين هذا خلاف. ولا يعني بذلك أي بقوله برهن في رعية الاجتهاد القائل ما كيقصدش بذلك الخلاف المقلدين لا. ولا يعني بذلك قلنا شيخ بذلك الخلاف الخلاف المقلدين ولا يعني بذلك على كل حال مراعاة الخلاف الذي هو إعلال الجانب الخصمي في لازم مدلوله الذي على كل حال يصح لفي نقيضه دليل آخر لأن هذا من جهة المجتهدين. إحنا كنتكلم من عليك الخلاف المقلدين هذا واحد ولا لا شنو الصورة المسألة هنا؟ هذا كي يقع الخلاف بين الأئمة بين الإمام مالك بين الإمام أبي حنيفة أو بين الإمام الشافعي هذا كيقع المجتهدين هذا و إذا وقع الخلاف بين الأئمة إلى آخر المسألة هذا على كل حال هذا عنده دليل وهذا عنده دليل الدليل هذاك على كل حال هذا ما كان مسموح يقش به كيعمل به ولكن كيعمل به القولين والقائل الدليل ديالو كيعملو في لازم مدلوله. نجيك مثال ذلك نكاح الشغار الإمام مالك يقول نكاح الشغار باطل شو نكاح الشغار ولقى المعاصي والبضع بالبضع هو الشغار وعقده ليس له قرار والانسانيه الوحيد ليس له وجه اعطيني اختك واعطاني اعطيك اختي استمحمد في المجتمع ماذا من كل يوم فنبدلوا اعطيني عندك اختك على كل حال اعطيها لي ولا اعطيك اختي جيبوني صدق هذا شنو هذا حرام عند الامام مالك والبضع بالبضع هو الشغار وعقده ليس له قرار ابو حنيفه قال يجوز ايوا كيف غادي يجوز على كل حال إمامان مجتهدان يقول وهذا في الإمام الحنفي يقول يعني جائز الإمام مالك يقول عندي دليل عندي دليل وهو الإمام العوز عندي دليل فجاء أبو حنيفة يقول بأن إجماع على كل حال نكع الشغر جائز سنقصد يقول على كل حال جائز بحيث مات أحد الزوجين فيه الإثم يقول له الدليل جائز وما ضعفوش أنا مرض كلية إذا نكح الشغار باطل لكل إمام مالك ولكن كان يقول عن الدليل الجائز أنا نعمل في الدليل الجائز نعمل ذا ولكن فين يقول الإمام مالك نكح الشغار باطل إذا طلع عليه القاضي يفصل ولكن إذا القاضي ما طالعش يعني حتى عمل ذيك الرجل ما راح له أولاد وماشي واحد فيه الإثم وإذا قلنا ما يجوش يبقى كل شيء فيه الإثم لأن الحاجة إذا طلع عليه القاضي يعني كيف الطلبة تلو تشغل النكاح كيف تريد إذ؟ قال لك لدي أن أبا حنيفة عنده دليل بأن نكح الشغار جائز وقال على أبو حنيفة نعمل لك على كل حال عمل الدليل ذلك إن عنده في اللازم ذي المدلول شلي يلزم من ذلك في المدلول ذياله نفسه قياره شلي يلزم من ذلك الإذ إذا فيه الإذ الدليل ذلك أبا حنيفة أنا كان أعمل له ولكن في الإذ إذا مات أحدهما قبل تفقيد فيه الإذ أما إذا طلع عليه القاضي على كل حال ها يا بقي ما أنت واحد طلع القاضي يمسى يعملوا من قول هذا وقول هذا نكاح الشغار باطل وإذا طلع عليه القاضي يفسخه وإذا ما طلعش عليه القاضي يا ولكن يتزوج يعني على كل حال أولاد أو زينة ومتى أحدهما مرة أو مرأة كشيء إلا بغني فيه مراعاة للإمام أبي حنيفة ولكن إذا طلع عليه القاضي يفسخ مراعاة لقولية الإمام مالك على مسألة أخرى يعني عاوز كذلك يعني خلاف بين الإمام على كل حال هنا الإمام مالك مع أبي حنيفة أيضا مسألة أخرى يقول عاوز كذلك المرأة تعقد على نفسها مرأة زوجها لم تلم يلون وعاقد يقول الطب والذخرة مكلف الطب في لأن قصر عصمي خصم في الأولياء وما يترتب على الولاية لابد المرأة لم تكن على شريكة ولخاء أو ولي يحضرها كل أولاد الأولين فابن فأبي الأخ فابنه فجد المثل لم تقل بالأولياء. وعلى كل يقول هذه المرأة هي مش تتزوج ومشت عند القاضي وقالت أنا كان حقد على راسي لاصي تزوجت. يقول أبو حنيفة يقول خلع قد يعني شي واحد لأن العقد لم يكن ذكر وعاقب يقول القرآن ذكر مكلفا. الإمام يقول لا المرأة على كل حال ما لحقت نفسها لا بد القاضي يوحي عليها شنو ابنة أو باباها أو خاها أو عمة أو ابن عمة الأولياء. هو شنو القضية؟ هو أبو حنيفة يقول يجوز. الإمام يقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنكحها باطل باطل تدبر. أيما امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنكحها باطل باطل باطل. وجاء أبا حنيفة يقول شيء جائز. وآخر قول يا من هملوش مرة بالكلية شكل قل دابا نقول بأنه جائز بحيث ذلك المرأة إلى زوجها هي عقل عرسة وزوجت وماتت أو بطل رجلها كي تتأذر خلفتها لم تكن إف قول يقول هو جائز يقول القاضي لك على نعمل به ولكن في الإف. أما إذا طلع القاضي عقل بأن المرأة الثانية زوجت رفع محمد الولي ولكذا تصحى. ولكن إذا ما طلع شيء القاضي حتى ماتت هي أو بطل فيه الإف نكاح الشراف نفسه. ولكن إذا طلع عليه القاضي إذا ما طلع عليه القاضي احتمت أحد ما فيه الدف مراعاة به بأبي حنيفة. والمرأة إذا عقدت على نفسها إذا طلع عليه القاضي يفسخ. ولكن إذا ما طلع عليه القاضي احتمت أحد ما فيه الدف هنا على كل حال. ولا يعني بذلك أي الخلاف مراعاة الخلاف الذي هو إعمال دليل خاص الدليل أبي حنيفة. ففي علم الإمام مالك في لازم مدلوله شنو المدلول؟ وهو على كل حال المدلول وهو عدم الفصل. ولكن علم الإمام مالك في اللازم وهو الإف الذي أعمل في نقيضه دليل آخر لأنه عن دليل لأن هذا من دأب المجتهدين الناظرين بالأدلة وحيث يترجح عندهم دليل غيري أعملوا لك الدليل. إما ما يتيقن الدليل أبي حنيفة ولا في الإذن. أما إذا كان على عليه القاضي على كل من أحدهما يعني على كل حال يقول يعني يفسق وحيث لا أهملوا. والناظم إنها هو ناظم لكلام الفقهاء المتقدمين المهددين وليس من المجتهدين. وقد أطال الشارح هنا الكلام على مسألة مراعاة الخلاف وما فيها من الأبحاث وهي من حسان المسائل كما قال لأنه لا يصح أن يشرح بها كلام الناظم. كلام الناظم عن الخلاف بين المسلمين أما الخلاف بين المجتهدين إحنا قلنا كل واحد يعمل على كل حال قول يقول دليله يعمل في هذه المدلول لأنه إذا مات أحدهما وأما إذا مات لم يمت أحد من طلع القاضي إصدق ولا أن تكون يعني مراد كما اقتضاه آخر كلامي إلى آخره. ما قال فضمنه المفيد والمقرر والمقصد المحمود والمنتخب. هذا يقول لك الناظم هذه التأليف اللي عملوه شوف المراجع الكتب اللي كيراجع فيها بس يألف لأن العالم اللي يكون يألف إلى آخره إما النحوية أصل الباطل قدامه المراد قدامه الصبان يعني قدامه التسليم قدامه على كل حال كافية قدامه المراجع بس يخذ من هذا ويخذ من هذا ويستبط من هذا ويستبط من هذا هذا ايش معلوم لا يقول له هو المراجع هذا العاصمية على كل حال كبيرة مؤلفة على كل حال من مراجع كيراجع كيراجع هذه الكتب هنا المفيد والمقررات والمقصد المحمود والمتعب هذه الكتب اللي كيراجعها فالناظم باش كيألف يقول لي هذا المفيد كل المفيد واحد الكتاب وشكون على كل حال اللي ألفوا هذا الكتاب هما شي واحد شكون اللي ألفوا وضمنه فعل أي مضمون أي مضمون هذا الرجل يعني العقل يا رجل الموفي يرجع من الموفي أي مفيد السخان بينه هذا الشبه شو عمل كانوا هو أيضاً لابن هشام هذا واحد في تفرق المفيد يعني كذلك فرق فقية والمقرب بينه هذا المقرب هذا الشبه هذا لابن أبي زماني على المدونة والمقصود المحمود هذا بينه كان هذا لابن القاسم الجزيري والمنتخب منها المنتخب من الكتاب ابن أبي زماني أيضا هذه المراجع الكراجع فيها النظر الواحد ولا يعني الناظم أن جميع ما في هذه الكتب تضمنه هذا النظم لا لكن يعني هذه الكتب هذه اللي فيها كامل الكتب العاصمية شو من هذا وشو من هذا وشو من هذا وشو من هذا ثم قال في هذه الكتب تضمن الله بل ولا جلة وإنما يعني أن فيه فوائد ونفائد منها من الكتب وكأنه أيضا يعني خص هذه الكتب الذكري لتتم له التورية بذكر التورية معناها التورية مع اقتضاء الكلام حيث يقول لك هذا الكتاب هذا لأنه العقليان من فديدة وللقضاء نفسه على وكبع التورية مع اقتضاء كلامه على كل حال أن كتابه مفيد مقرب محمود منتخب فكثيرا ما يحادي عبارة ابن سلمون فلو قيل على كل حال أنه مضمنه يعني مضمن ابن سلمون أنا مضم ما بعد وقال لا دع المراجع لكم قال نظمته تذكرة وحينة بما به البدوة تعم قد ألم قد على شكل هذا العاصمي هذا الجداد يشتد عن الناس تذكرة مش تكرخ أيها العالم المتائد إذا قصت على المتائد القضاء أمشي لي بالقضاء إذا قصت على كل حال فإذا اطلع شيء مسألة كانت تتعلق بالبيوع أمشي لباب البيوع وإذا اطلع على كل حال على شيء حاجة في التجارة أمشي باب التجارة يعني إذا اطلع على شيء حاجة على كل حال يعني إيش كذلك يعني إيش بالبناء أمشي لباب كل حاجة الباب يلع يعني نظمته تذكرة مش يعني كيف تتكار هذا المقصود وجه فوائد مش على تذكرة وحين تم بما به البلوى ولكن لك الناظم هل عقلي هذه من الكملاء يعني على كل حال التولى بخطة المقاضة كقاضي هو ابن عاصم كقاضيا ابن عاصم تقول المعلوم تقول لو كل بيت العاصمية بالتاريخ يعني كي يسوي حل ألا أستجد في فتاوى فتاوى كثيرة هذا ما بقوش يجب فتاوى بدي يقنوا منها يعني على الأقل شيء هذا يبقى إن شاء الله تأخذ سنة عوض كذا كذا وكذا يعني على هذه الأخيرة يعني جاءت في اليد كذا وفي كذا من العاصمية كيف المفاضيك كيف شيء الكل بس على كل حال يعني كل بس عاصمية يعني كيف يحاول فتاوي كيف كذا يقال الفتاوى وفتاوي وما يقول الحبالة والحبالي لذلك الخنازة يا روحة بكل مسائل اللي على كل حال وبالفعال وتعالى جميعا قال هنا على كل حال هنا نظمته أي هذا الراجل جمعته من وخل من نظمت العدة إذا جمعت جواهره على الإحسان العقد يعني في حد دفة النساء يقول في الضبط دم شبة في الضبط دم شبة وحال على الحضب على كل حد تسبيح يقول يعني في الضبط دم شبة منظوم وحسن يعني عجيب نظمته يعني ما قل على كل من نظمت العدة إذا جمعت جواهره تذكرة أي لأجل أن يتذكر العالم وقش أن ينتفع العالم ولا مثل العالم للفهمة هذا معنى يعني يتذكر على كل حال مسألة أن يتذكر بها العالم أن يتذكر بها إشق العالم على كل حال كلها العالم مثل العلم أي مثل الناظم أن يتذكر به العالم مثله مش يتذكر ما ذهب عنه الجن تعمل حاجة اللي هي تستثنى لا ذهل عنه يريد وتفصيلا من عود لمن لم يكن فيه علم. إذا هذا ما نهل نقول تذكرا للعلماء وتفصيلا للمبتدئين. نقال وتفصيلا لمن لم يكن على كل حال لمن لم يكن عالما بما فيه فيكون كقوله ذهبي يكون للمبتدئين تفصيلا وللشيوخ المقرئين تذكرا. عود كذلك ابن مريم يقول التبجل على طيحان يكون تفسيرا وتذكرا للعلماء بحال التي فهموه تذكرا وللمبتدئين في عصره احنا قلنا تفسيرا يكون للمبتدئين تفسيرا وللشيوخ المقرئين تذكرا. وكقول العراقي نظمته تفسيرة للمبتدئ تذكرة للمنتهي والمسيد. وحين تم بذيه البلوى يقول على كل حال هذا النظم هذا للعاصمية من يكمل على كل حال ونقه والضحوك لا إلى خير كان على كل حال كان مفعولا بعد المصيبة. شنو المصيبة أيها الناظر؟ هل كنت قاضي؟ وهل المصيبة؟ قال لك نعم لأن الكثير من العلماء يفرضوا على كل حال يقول إن السلامة من سلمى وجارتها من سلمى وجارتها يقول على كل سلم نعم يعني على من القضاء والجارة ديالها شنو قضاء الجارة ديالها العدالة. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تحل على حال جوابها لأن العلماء قبل كانت بالورع يقول وعلى كل يوم كم يسبح من وقع في البحر من لا على كل حل يعود لأن الإنسان يحبه أصبح في البحر أو تحت البحر الغارق وما يعافيهم إذا قبل يجي كذلك يقول الإنسان يعني في القضاء يوازع جاء ملحي وعند عام ما يجب أن الإنسان يعني شيء 20 مليون وقل لي يحكم لي بالزهرة 20 مليون وربما إذا نوع بشر إن السلامة من سلمى إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تحل على حال بوادها وهذا قد تعم به البلوى أي نحن خبوا الدماء هي نحن المصيبة مصيبة العدالة أو مصيبة يا من يقول صلى الله عليه وسلم في قسمان إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه عشر بخاري النبي صلى الله عليه وسلم كان في بستان وجاء على كثير البيت وكشف فخذه وهو على كثير البيت وعمل أبو موسى الأشعري يعني خارج البستان قال في حدي يعني خارج البستان والنبي دخل البستان وشعر كل حال على كثير البيت مثلا النبي يعني كان في الأخرى بعض الرواية النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوب على كل حال في حجم الجسد يرون الدعين آخر وقال يا أبو مسلم قال أول كل صاحبي يجي ويقول له ادخل عندي هل أدري ليش أبو موسى الأشعري يعني في الباب على كل حد البستان لا صحابي أبو مسلم صلى الله لا تريد يا أبو تريد النبي عليه الصلاة والسلام أبو موسى الأشعري يمشي على كل حال عندي قالوا يا رسول الله يعني على كل حال يعني أبو بكر الصديق يعني يأذن على كل حد دخول علي البحث له كل شيء وبشره الجنة لأن خاله على كل حال جاء واحد آخر عود عمر أفضل عود كذلك ذكر اسما قال إذن له الدخول وبشره بالجنة على بلوى تصيبه بلوى هو ما أنت مقتولا ومن يدخل على عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المكان كان مكتوب بعض الجسد يرو رفع يا رسول الله هذا ابو بكر الصديق ما تهجر هذا اخر الى اخره استغفر عثمان قالوا الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه قال الا باسم الملائكه استحي منه ولم تستحي منه شيخ شهيد النار يعني ائذن له وبشره يعني بالجنه على بلوى البلوى هو انه يشيب عنه لانه يموت مقتولا فعلا إذن عبدالله أنه قتل أو خواري وهو على في حد يده يصحب فقال كما يقال عنه إلى في صحيح البخاري إذا أنه بشر بالجنة على بلوى تصيبه والمراد على كل حال محنة القبر في الجبوة هنا للماضي المحل القضاء لمن تري به تعم خبر الضمه قد ألم أشعر وأفاد والجملة حال من فعل على كل حال كان وبما متعلق بألم والمعنى وحين تم يفق المظلوم وكمل في حال كونه مشعرا مشعرا بأحكام القضاء كالرضي الذي تعم به البلوى وقال سميته بتحفة الحكام في نكات العقود والأحكام يقول له هنا هذا اللفظ جل وعلا شنو اسمه بالتحفة والتحفة هو ما يتحف به الإنسان حاجة أن يقف تحت أقدام الإنسان فيعطي شيء هدية بسم الله إلى آخره هذه التحفة سميته بتحفة الحكام في نكات العقود ومعلوم فيها نكات العقود العقود على كل حال يعني الرسل شيء على كل حال يعتمد اللي كنت يدعو إلى آخره يقول على كل حال أيد الدعوة إلى عنده التحفة ما يتحف به الرجل من الجر واللطف اللطف على كل حال عفو التشبيه اللطف في نكت بالمثنى التنبيه على كل حال لا ينبو عنه النظر ولا يدرك بسرعة العقود وعلى كل حال وذلك المقصود بها من ضمن بين المتعاقدين فقال على كل حال ولا هذه في إشارة بأنه مشفت من كذلك أيضا على العقد بشيء وثائق المقصود بها من ضمن بين المتعاقدين في بين القصر إذا استعمل الناس ويحضر على كل حال في جانب يحتفظ هذا يكتب بأن فلان يعني دار على كل حال يحتاج من قبلات الحلا والحلا والحلا والأحكام جمع حكم وهو ما يجب ما يلزم به القاضي ما يلزم به القاضي فالخصمين أو أحدهما وفقا للشرع قال الشارع فقيل هذه التسمية تشعر بأن له أي ناظم في الوثائق كلام نعم على الوثائق وهو إنما تكلم على الأحكام الجواب أنه تكلم على العلم الذي تبني عليه الوثائق عليه شكرا على كل حالنا وتكلم ايضا يعني عليه كذلك يعني الوثائق والعذور يعني كاين وثائق في العوديه كاين وثائق في المستشفى هذه موجوده عندي الوثائق هذه كاين على كل حال وثائق في الهواء كاين وثائق في العوديه يعني كيكتبوا من ايش في العدول من يقبل الاخر كيكتبوا ليش في العدول من نعم وثائق مهمة قال هنا فالجواب انه تكلم على العلم الذي تنبني عليه الوثائق وحاصل معناها على الاحتياط والخروج من اجل الحياه كثير من مضمون ورضا وسيقول ولا اعتبار برضا من ضمنا والاعتبار برضا من ضمنا شنو نقصد هنا والاعتبار برضا الانسان ماشي على كل حال ماشي ضمن اما سلف كبرت مثلا وما تقصد به الانسان وقلت له يقول لك غادي سلف بالضمي فلذلك قل لي ما سلفت شيء او انما ما ضمنت شيء جبل الضمي كيجي الضمي وكتقول انا الضمي ترضى أو مرضجي ولا اعتبار بنظام ضمينة إذ قد يؤدي دائما لأليلة يعني ما تعطوه في ريباليش على كل حال لأن الكاتب كيف العجل كيف ذاك لأن كل على كل الكلام كذا وكذا يعني على كل حال لجاء من المرقب يعني على كل حال ثلاثة ملايين أو أربع ملايين وفلان هو الضمي وش يقول لك وش انتي على كل حال بحيث إلى ضمنت وما قشف لتركي ما على كل ضغرم إذا كسم الضم ما تضمن إذا ما خمشي لقوي ولا اعتبار بريبا من ضمنا إذ قد يؤدى الدين من لأدنا قال هنا على كل حال أحكام جمع الضم وهو ما يلزم به القاض خصمه أو أحدهما موافقا للشرع قال الشارع فقيل هذه التسمية يعني تشعر بأن له في وضع الأمر كلاما مع أنه شجع وذلك وهو انما تكلم على الاحكام الجواب انه تكلم على العلم الذي تنبني عليه الوثائق وحاصل يقين معناها على احتياط الفروج من الخلاف كإذن المضمون ورضاه سيكون الاعتبار للمضمون منها وإنزال البائعين المشتريات فيما اشتراه من الأصول للخروج على كل حال من خلاف الأسباب كل هذا وقوله إن الضمان على كل حال إنما يكون يعني على كل حال إنما يكون فيها يعني على كل حال بالقبض أي على أن الماضي ما قد ذكر جملة من ذلك يعني يقول كقوله في ذلك وحيث جاز الاعتصار ينكر باعتصار أي رجوع الوالد الاعتصار في الزيبة هذا الإنسان واحد نفسي حالة أخشي حالة في الحياة ديالو إما أخشي دار وإما أخشي كذا وقال شيء مدعو مش من دلع. هذا الاعتصار كائن هذا الاعتصار هذا واحد الوقت على كل حال يعني يحقق الإنسان شيء حاجة إلى آخر أنت فرحة أخذ في الدراء أو هكذا الآخر على كل حال ما شيء وقت يعني يتبقى مليانا معه أو لا هذا غسيل الاستراطية هذا الاعتصار جائز ولكن جائز مطلقا للبعض الاعتصار يعني جائز على كل حال جائز بعض النتائج وسيجد النتائج إذا على جميع أقل عافية ثم قال إن الضمان إلى آخر كقوله في باب الهبة وحيث جاز الاعتصار ينكر في الصحف الوثيقة نعم وزول من يكتب الاستقرار ما تكتب الاستقرار في العدل تكتب يا لم تنع أحد الله تساوي إلى آخر يعني فلان منح فلانا يعني من جاز إلى آخر قيمة وكذا وكذا منح يا على الاعتصار العادل على الاعتصار نعم بحيث إذا كان من الباب غير ذات لا ما عنده مالك معناه والله خلاص مش اعتصار بس إلى العدد يعني المسألة هذه يعني جاء اعتصار أو كأنه خلق لا قرد كأنه هذا ما خلاص يعني من اعتصار ذات إحنا نقول من يبيع حياة ما خلاص من ذات فيها ومع ذلك العدد من يكتب بالوثيقة يقول على وجه الاعتصار ليش؟ مش ربما على كل حال من يجيبنا أو يقولنا ما كانش قال كقوله جميلة وحيث جاز الاعتصار ينكر وكقوله كذلك أيضا وضمن الوفاق في الحضور إن كان الاعتصار من كبير وكلامه أيضا مشعر بتأثير الخطاء على عن نظم الكتاب والفرق منه إلى آخره وذاك لما أنبوليت بالقضاء بعد شباب من يعني والقضاء معنى هذا اللي يقول عوض يقول لا يقول لك هذه على كل حال من توليت القضاء ما توليت القضاء وانا بقي 20 سنة تكا على كل حال عنده ما يزيد على 60 هنا في الأخبار ما هو الأخبار وذاك لما أنبوليت بالقضاء بعد الشباب مرة الشباب شاء وقضى على تولد خطة القضاء يعني تولد خطة القضاء يعني بعد كبار السنين وذاك أي مذكور من النظم والتسمية من هذا كان في وقت هنا أذى إلى أنبوليت أي تحيط بخطة القضاء سياتي على كل حال قضاء بعض الخلاوة يتعرفون أي بعد شباب الحدثة بحديث ذلك الحدث على نبلو كلام حدث بعد شباب الحدثة أو عبارة عن كمال القوة واستجمع الخلقة وقال أستاذ وعبارة عن كميش الحيوان في زمان تكثر حرارته الغريزيات مثوبة أي قوية مستعيلة كل إنسان حرارة الشباب ديالو والقوة على كل حال والشهوة يعني فيها كل إنسان وإنسان أنا معنا مرة يقول لك الشباب قال مر عني أي ذهب عني وانقضى لأنه كانت ولادته القضفين بمدينة وادي آشين وادي آشين بكى عنده قاعدة القضاء مثالي في صفر عام 2800 إذا في القرن الثامن ودخل في التاسع إذا في والكومة على أبواب الهجري ثم ولي القضاء بحضرة غرناطة عام 424 قال على كل حال ولا جزء والنظر يخبر عندنا قلت ولا شك أن ذهب الشديد منه حينئذ أن ذهب الشديد وأن على كل حال ذهبت عنه بدلوغه الستين على ما مر في